الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد السالكين. وتركناه وقد طلب بعض الأحبة من مصر ومن خارج مصر أن نعود إلى مواصلة دراسة هذا الكتاب التربوي النافع بإذن الله، هو كتاب تهذيب مدارج السالكين. فرأيت بعد أن انتهينا من دراسة كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله أن نواصل الحديث في دراسة تهذيب مدارج السالكين. وكنا قد انتهينا فيما سبق إلى منزلة التوبة وما جاء فيها. المنزلة التي بعد منزلة التوبة هي منزلة الإنابة، منزلة الإنابة. قال المؤلف رحمه الله: قد علمت أن من إذا نزل في منزلة التوبة نزل في جميع منازل الإسلام. شوف ربنا يقول إيه: التائبون، العابدون، الحامدون، السائقون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، دول هم التائبون. فالتوبة إذا خلصت وصحت قد نزل التائب في منزلة التوبة في جميع منازل الإسلام، لأن منزلة التوبة تتضمن جميع منازل الإسلام وهي مندرجة فيه، والإنابة منزلة من منازل الإسلام مندرجة في التوبة، منزلة الإنابة مندرجة في منزلة الإيه؟ التوبة. قال: ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. قال: فإذا استقرت قدم المسافر السالك إلى ربه في منزلة التوبة نزل بعده منزل الإنابة، منزل الإيه؟ الإنابة. وقد أمر الله تعالى بالإنابة في كتابه وأثنى على خليله إبراهيم بها، قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه ما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لمين؟ لكل عبد منيب. فالمنيب هو الذي ينتفع بإيه؟ بآيات الله الكونية. المنيب هو الذي ينتفع بآيات الله الكونية. ولذلك قال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. المنيب هو كده لما ينزل مطر يفتكر رحمة ربنا ويعرف إن المطر ده مظهر من مظاهر قدرة ربنا، فيزداد إيمانا على إيمانه. وقد أمر الله تعالى عباده بالإنابة في قوله: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فجملة منيبين منصوب على الحال من الضمير المستكن في قوله: فأقم وجهك، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إيه؟ منيبين، منيبين تقدير كلام، فأقم وجهك ومن آمن معك منيبين إليه، منيبين إليه. فالضمير للنبي عليه الصلاة والسلام ولإيه؟ ولأمته، أي أقم وجهك أنت وأمتك حالة كونكم منيبين إلى ربكم، فتراهم حال كونهم إيه؟ منيبين إليه. يبقى الله تعالى فطر الناس ايه؟ منيبين اليه. بالفطرة الانسان منيب لربنا، بالفطرة كده الانسان منيب الى ايه؟ الى ربنا. فلو انسان ترك وفطرته سيكون ايه؟ منيبا الى ربه. انما ايه اللي ما بيخليهوش ينيب الى ربنا؟ التأثيرات الايه؟ الخارجية اللي بتجيله من خارج الفطر، التأثيرات الخارجية من البيئة اللي بيعيش فيها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الإيه؟ على الفطرة، وفي رواية على الملة، حتى يعرب عنه لسانه. وفي رواية ما من مولود إلا يرد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو إيه أو يمجسانه. وقال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وإيه وأناب. وأخبر الله تعالى أن ثوابه وجنته لمن؟ لأهل خشيته وإنابته والإنابة. فقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب إيه؟ منيب. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة. فقال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم الإيه؟ لهم البشرى. والإنابة نوعان، الإنابة معناها الرجوع، الإنابة معناها الإيه؟ الرجوع. الإنابة إلى الله معناها الرجوع إلى الله. الإنابة إلى الله نوعان، إنابة لربوبيته وإنابة لإلهية. إنابة إلى الإيه؟ إلى الإلهية. أما الإنابة إلى الربوبية فهي إنابة جميع المخلوقات كلها، المؤمن والكافر والبر والإيه والفاجر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم إيه منيبين إليه. المسلم لما بيصاب بمصيبة يقول يا رب، والكافر لما يصاب بمصيبة يقول إيه بيقول يا رب. تبقى دي إنابة إلى الربوبية، دي إنابة الإيه الناس جميعا، إنابة الناس جميعا، إنابة عامة، إنابة عامة. في بقى إنابة خاصة وهي الإنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، ودي إنابة الإيه الأولياء، دي إنابة الإيه الأولياء. دائما أولياء الله ينيبون إلى إيه؟ إلى ألوهيته، إلى عبوديته، إلى محبته. وهي أي الإنابة تتضمن أربعة أمور. الإنابة الثانية إنابة الألوهية تتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. إنابة الألوهية تتضمن محبة الله الذي ينيب إلى عبادته، لازم إيه؟ لازم يحبه، لأن من أركان العبادة الإيه؟ المحبة. والخضوع له، الخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع: المحبة والانقياد والخضوع والإقبال عليه والإعراض عن إيه؟ عن غيره. لا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. قال وتفسير السلف لهذه اللفظة يدل على ذلك. وفي اللفظة معنى الإسراع والتقدم. لفظة الإنابة يدخل في معناها إيه؟ الإسراع والإيه؟ والتقدم. والمنيب إلى الله هو المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه. والإنابة في اللغة معناها الرجوع، وهي هنا الرجوع إلى الإيه؟ إلى الحق. الإنابة معناها الرجوع إلى الإيه؟ إلى الحق. قال الشيخ الهروي وهي ثلاثة أشياء: الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. إيه تفسير بقى الرجعات الثلاثة؟ الرجوع إلى الحق إصلاحا كما رجع إليه اعتذارا، والرجوع إليه وفاء كما رجع إليه عهدا، والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. يقول لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن معصيته، هي معنى التوبة إيه؟ معنى تقول أستغفر الله وأتوب إليك، تقول يا رب أنا بعتذر، يا رب أنا بعتذر يا رب على اللي أنا عملته. أما تذنب وتقول أستغفر الله كأنك تقول إيه؟ أعتذر إليك يا رب من الإيه؟ مما فعلت. إيه؟ يبقى الإنابة لما كان التائب قد رجع إلى الله بالاعتذار والإقلاع عن المعصية كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته. يعني إيه؟ أذنبت وبعدين أستغفر الله اعتذرت، فين بقى الإصلاح؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب بعد من إيه؟ من إصلاح ما أفسد. بعد التوبة لابد من إصلاح، هذه معنى الرجوع إليه إصلاحا كما رجع إليه اعتذار. أنت أذنبت فأفسدت، تعتذر لربنا عن هذا الإفساد، وبعدين ما يكفيش الاعتذار، لابد أن تصلح ما ما أفسدت. لقوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا، فلا تنفع توبة وبطالة، لا تنفع توبة وبطالة. تبت إلى الله، طب تعالى صلي إن شاء الله، طب صم يوم في سبيل الله إن شاء الله، طب تصدق بصدقة إن شاء الله، ما ينفعش توبة وبطالة، ما تنفعش، لا بد من توبة وعمل صالح. العمل الصالح ده بيشمل ترك ما يكره وفعل ما يحب، التخلي والتحلي، التخلي والتحلي، ان تتخلى عما يكرهه الله وتتحلى بما بما يحب. انت كنت بتعمل بالمعصية، اعتذرت ربك منها، مش تترك المعصية وتسكت، لا بقى تنشغل بالطاعة، بقى تنشغل بالطاعة. ولذلك دايما الانسان اذا تاب الى الله، إذا لم يشغل نفسه بطاعة الله بعد التوبة شغلته نفسه بالمعصية مرة مرة ثانية. التائبين لازم ياخدوا بالهم من الحتة دي، تبت إلى الله يبقى لازم تشغل نفسك بالطاعة، لأنك إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك مرة ثانية بالمعصية. دي معنى قوله فلا تنفع توبة وبطالة، لا تنفع توبة عارفين البطالة؟ بيقول لك احنا دلوقتي ظاهره البطاله نسبتها ارتفعت جدا. ايه البطاله؟ يعني قله الشغل، الشباب قاعدين بدون شغل. انا مش عايزك تقعد بدون شغل، انا عايزك تعمل تعمل، فاذا فرغت فايه فانصب. قال بعض السلف اذا فرغت من الطاعه فانصب في عمل الدنيا، واذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في عمل الطاعه. ما تقعدش كده فاضي تارك نفسك لا في عمل دنيا ولا في عمل دين. وكذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فرجعت إليه بالدخول تحت عهد أولا. سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على على عهدك. يبقى أنت بتعهد ربنا من جيل يبقى أنت أخذت العهد على نفسك أهو، تبقى كويس، يبقى توفي بقى. كما رجعت إليه عهدا ترجع إليه وفاء، كما رجعت إليه عهدا ترجع إليه وفاء. كذلك الرجوع إليه بالوفاء بعهده، كما رجعت إليه عند أخذ العهد عليك، فرجعت إليه بالدخول تحت عهد أولا، فعليك بالرجوع بالوفاء بما عاهدته عليه ثانية. والدين كله عهد ووفاء، الدين كله عهد ووفاء، فإن الله أخذ عهده على جميع المكلفين بطاعته، أخذ عهده على أنبياء ورسل على لسان ملائكته أو منه إلى الرسول بلا واسطة كما كلم موسى، وأخذ عهده على الأمم بواسطة الرسل، وأخذ عهده على الجهال بواسطة العلماء، فأخذ عهده وعلى هؤلاء بالتعلم وعلى هؤلاء بالنعم، ومدح الموفين بعهده وأخبر بما لهم عندهم من الأجر، فقال ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وهذا يتناول عهودهم مع الله بالوفاء له بالإخلاص والإيمان والطاعة، ويتناول أيضا عهودهم مع الخلق. فكما يجب عليك أن تفي لله، يجب عليك أن تفي للناس. إذا عهدت الله فكن وفيا، وإذا عهدت الناس فكن وفيا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات المنافق إذا عاهد غدر، فما أناب إلى الله من خان عهده وغدر به، كما أنه لم ينب إليه من لم يدخل تحت عهده. فالإنابة لا تتحقق إلا بالتزام العهد والوفاء به. وربنا أخذ عليك العهد أن تعبده، يبقى لابد أن إيه إذا دخلت في الإنابة أن تعبد الله عز وجل. وأما قوله والرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة، أي أنه سبحانه قد دعاك إلى التوبة، يا أيها الذين توبوا إلى الله، فإنت إيه أجبت الله تعالى بلبيك وسعديك قولا، قلت تبت إلى الله، فلا بد من الإجابة إيه حالا تصدق به الإيه المقال. ربنا قال توبوا إلى الله، قلت إيه أستغفر الله وأتوب إليه، يبقى أنت أجبت بالإيه بلسانك، عايز بقى تترجم اللسان إلى إيه إلى عمل، تتوب إلى الله حقيقة. فإن الأحوال تصدق الأقوال أو إيه أو تكذبها، إن الأحوال تصدق الأقوال أو إيه تكذبها. ولما الأحوال تخالف الأقوال نقوم إحنا نقوله في العامية إيه تكلمني أصدقك وأشوف أمورك إيه أستعجل. الأحوال تصدق الأقوال أو إيه أو أما تقول قول، يا إما عملك يصدقه وإما إيه يكذبه. وكل قول فلصدقه وكذبه شاهد من حال قائله، فكما رجعت إلى الله إجابة بالمقال فارجع إليه إجابة بالحال. قال الحسن ابن آدم لك قول وعمل، لك قول وعمل، وعملك أولى بك من قولك، وعملك أولى بك من إيه من قولك، ولك سريرة وعلانية، وسريرتك أملك بك من علانيتك. نسأل الله سبحانه أن يجعل أعمالنا أحسن من أقوالنا، وأن يجعل سرائرنا أحسن من علانيتنا، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.